أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استدل على أفضلية خبر الواحد وآية النفي. قال الله سبحانه: ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. استدلوا بالآية المباركة على أن الله سبحانه أوجب الناس على جماعة من كل فرقة منهم طائفة لا جميعهم، والغرض من هذا الناس هو التفقه، والغرض من التفقه الإنذار لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، والغرض من ذلك الحذر لأن القوم الذي نفر منهم طائفة يحذرون بإنذارهم. الاستدلال بهذه الآية المباركة يتوقف على أمور، منها أن يكون المراد أن ينذر النافرون الباقين، ولكن لا بمعنى أن ينذر جميعهم جميعهم، فأن يكون النافرون كلهم ينذر كل واحد منهم كل واحد من قومه، ليس المراد ذلك. وذلك لأن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي التوزيع. الجمع قوبل بالجمع، طائفة ينفرون، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فلا ينفر جميع القوم بل ينفر منهم طائفة، ويتفقهون، والنافرون ينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم. فحسب طبيعة الحال يكون كل واحد منهم في محلة أو في جماعة، بل في فرقة، لا أن كل واحد منهم ينذر كل واحد من الباقين. هذا خلاف ظاهر الآية المباركة، ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي التوزيع، كما في قوله سبحانه: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ليس المعنى أن يغسل كل واحد وجه كل واحد، بل المراد أن يغسل كل واحد وجهه ويديه. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، خطاب للجمع، والمفعول إذن هو الجمع، الجميع يغسلون، وجميع الوجوه تغسل، ولكن كل واحد يغسل وجهه، لا أن هذا يغسل وجه الجميع والثاني أيضا يغسل وجه الجميع. لا يستفاد هذا من الآية المباركة. في المقام أيضا يكون المراد أن جماعة وطائفة من القوم ينفرون ويتفقهون، كل واحد منهم ينذر طائفة من الباقين وجملة من الباقين، لا أن كل واحد منهم ينذر الجميع، وهذا ظاهر. الثاني يتوقف الاستدلال بالآية المباركة أن يكون المراد بالحذر الحذر خارجا، وهو أخذ المأمن. إنسان يحذر يأخذ المأمن بحسب الخارج، لا بمعنى الخوف النفساني لعلهم يخافون، والنتيجة هو الخوف النفسي يخافون الله سبحانه، هذا بعيد. بل ينذر النافر الباقي، والباقي يحذر بإنذار هذا المنذر، يعني يأخذ حذره ويأخذ مأمنه من العقاب الإلهي، معناه أنه يعمل أو يترك. إذا أخبره بوجوب شيء يعمل، فإذا أخبره بحرمة شيء أنذره أن الشيء الفلاني حرام يتهذر ويأخذ الهذر فيترك هذا الفعل الذي أخبر المخبر وأنذره بأنه حرام يترتب العقاب على فعله، يتوقف الاستدلال على إثبات ذلك. وهذا أيضا ظاهر لأن المراد من قوله تعالى يحذرون وهو أخذ الحذر بمعنى أنه يأوي إلى مأمن يطمئن به ولا يحتمل العقاب بعد ذلك استحقاق العقاب. هذا أيضا موافق لظاهر الآية المباركة. وأيضا يتوقف الاستدلال على إثبات أن هذا الحذر الحذر العملي والاتكاء إلى مأمنين هذا واجب لا بد من إثبات ذلك، لأن لو لم يثبت وجوبه لا يمكن الاستدلال به على حجية الخبر. هذا أمر مستحب النفوس لا بد من إثبات وجوب ذلك. وهذا أيضا الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال فيه، فإن هذه الكلمة كلمة لعل هذا يستعمل في هذه الموارد في أمثال هذه التركيبات يستعمل لبيان أن مدخوله غاية لما قبله، بلا فرق في ذلك بين القضايا المتكفلة لبيان حكم مولوي أو القضايا المتكفلة لغير ذلك. في جميع هذه الموارد يستفاد من هذه الكلمة أن ما بعد هذه الكلمة غاية لما بعد قبله، فيقول القائل اشتريت دارا لعلي أسكنها. يستفاد من هذا الكلام أن الغاية من شراء الدار إنما هو السكنى، اشتراها ليسكنها، فلأجل هذه الغاية اشترى دارا. وإذا فرضنا أن الغاية كانت غاية لحكم شرعي ولحكم مولوي، قد يفرض أنه أمر غير قابل لتعلق التكليف به، يعني أمر خارج عن الاختيار، فلا يستفاد من ذلك إلا محبوبيته. وأما الوجوب فلا، لأن ما يكون خارجا عن الاختيار لا يمكن تعلق التكليف به، فيقال صل تب لعل الله تبارك وتعالى يغفر لك ذنوبك. معلوم أن الغرض من الصلاة الصيام أو التوبة في مثل هذا الكلام هو الغفران، غفران الله سبحانه، الغاية من التوبة هو الغفران، توب لعل الله سبحانه يغفر لك ذنوبك. ولكن الغفران فعل إلهي وهو الغاية من التوبة، إلا أنه لا يمكن تعلق التكليف به لأنه خارج عن الاختيار. فقط يستفاد من الكلام أنه أمر محبوب ومرغوب يرغب الإنسان فيه فيعمل عملا لحصول هذه الغاية ولو بغير اختياره. وأما إذا فرضنا أنه أمر قابل لتعلق التكليف به يستفاد من ذلك أنه أيضا محبوب وأنه مطلوب، فإن الغاية أولى بالاتصاف بالمحبوبية مما تترتب عليه الغاية. فإذا قيل اعمل هذا العمل لعله يترتب عليه كذا، يعلم أن ذلك الشيء هو المحبوب أولا وهو المطلوب أولا، وإنما طلب ما قبله يعني ما يترتب عليه لأجل ترتب ذلك الشيء. فإذا أمر المولى وقال مر الناس بالمعروف ونههم عن المنكر لعلهم يتبعوك، لعلهم يعملون بقولك. ونه بذلك من التعابير، ويعلم من ذلك أنه واجب، يعني أنه أيضا مطلوب. فإن كانت الجملة السابقة على كلمة لعل واجبة يستفاد من ذلك وجوب الغاية أيضا، وإن كان مستحبا يعلم استحباب ذلك. يعني الغاية بعد فرض أنها قابلة لتعلق التكليف به وأنه أمر اختياري ومطلوب، يستكشف كيفية طلبه ومرتبة طلبه مما تقدمه. فإن كان الحكم المذكور حكما إلزاميا يعلم أن ذلك أيضا إلزامي، وإذا كان ندبيا ذاك أيضا ندبي. وحيث إن الآية المباركة قد دلت على وجوب النفي وجوب الإنذار، لا أنه أمر مستحب، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لماذا لا يفعلون ذلك؟ تحريص وترغيب في النفر، والغاية من النفر هو الإنذار، لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فالإنذار واجبون. والغاية من النفر والإنذار المترتب على النفر هي التفقه، والإنذار المترتب بين على النفر الغاية من ذلك هو أن يأخذ الناس حذرهم وأن يتبع الإنذار بترك أو بفعل، يأخذ المأمان، فيكون هذا واجبا لا محالة. يعني يستفاد من الكلام أن هذه الغاية هي المطلوبة أولا، وتحذر الناس وأخذهم الحذر هو المطلوب أولا، وإنما أمر طائفة بالنفر والتفقه والإنذار مقدمة لحصول هذه الغاية، فيكون الحذر واجبا. ومعنى هذا أن الخبر حجة، أن المنذر إذا أنذر وأخبر عن وجوب شيء أو عن تحريم شيء لا بد من تصديقه وأخذ الحذر في ذلك، وهذا معنى حجية الخبر. الظاهر أن الاستدلال بهذه الآية وبالآية النبوية أولى من الاستدلال بآية النبأ، فإن الاستدلال بآية النبأ كان متوقفا على دلالة الآية على المفهوم، وأن يكون الموضوع في الآية هو النبأ، ويكون الشرط مجيء الفاسق به، قل إن هذا غير ثابت، بل لا يبعد أن يكون الموضوع هو الفاسق ويكون الشرط مجيئه بالنبأ، بناء على هذا يكون من السلب من دفاع الموضوع فلا يكون له مفهوم. هذا ملخص الاستدلال بالآية المباركة. وقد يورد على الاستدلال بالآية بوجوب، منها أنه لا إطلاق في وجوب الحذر لعلهم يحذرون. المقدمات المذكورة صحيحة، والحذر واجب صحيح، كل ذلك صحيح، لكن ليس في الآية إطلاق أن الحذر واجب على الإطلاق، سواء حصل العلم أم لم يحصل العلم، على كلا التقديرين فليكن أن الحذر واجب فيما إذا حصل العلم بإنذار المنذر، إما بتعدد المنذرين أو من جهة الاحتفاظ بالقرينة مثلا. وأما أن المنذر إذا أنذر يجب الحذر على الإطلاق ولو ما عدم حصول العلم، فليس للآية المباركة إطلاق من هذه الجهة، فنأخذ بالقدر المتيقن وهو ما إذا حصل العلم بإنذار المنذر ولو من جهة القرينة أو من جهة التعدد. فلا يمكن التمسك بالإطلاق، فإن الله سبحانه ليس في مقام بيان وجوب الحذر وإنما هو في مقام بيان وجوب النفي. الآية سيقت لبيان وجوب النفر لا لبيان وجوب الحذر عند الإنذار. لو كانت الآية المباركة لو لا يحذر الناس عند إنذار المنذرين نعم لكان له إطلاق. لماذا لا يحذرون عند الإنذار؟ يستفاد من الكلام أن الحذر عند الإنذار واجب على الإطلاق. كان مفيدا للعلم أم لم يكن مفيدا للعلم؟ ولكن الآية المباركة سيقت لبيان وجوب النفر والتفقه والإنذار لا لبيان وجوب الحذر عند الإنذار. وكم فرق بين الأمرين؟ فلا إطلاق في الآية المباركة. فيمكن أن يكون وجوب الحذر مقيدا بما إذا كان العلم حاصلا بالإنذار من جهة التعدد أو من جهة القرينة. فلا يمكن الاستدلال بالآية على حجية الخبر تعددا. ولكن هذا الإشكال لا يأتي إلى محسنين. أولا ظاهر الآية المباركة أن الله سبحانه أراد بيان تكليف جميع المؤمنين والمسلمين بأن ينفر جماعة ويبقى جماعة، وتلك الجماعة النافرون يتفقهون وينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم والباقون يحذرون. هذه وظيفة جميع المسلمين. يعني إن الله سبحانه من باب تسهيل الأمر على المكلفين ومن باب الامتنان لم يوجب على الجميع أن يتفقهوا بالدين، فإن لعل العالم يتفقه الكاسب والاشتغال ببقية الأمور. النظام يحتاج أن يتفقه جميع المسلمين وجميع المؤمنين. طب لازم هذا هو اختلال النظام. من باب التوسع على الناس أمر سبحانه بأن يتفقه بعضهم وينذر المتفقه الباقي، النافر المتفقه ينذر الباقي. فهذا بيان لتكليف الجميع لا لتكليف البعض دون بعض. فكما يجب الإنذار على البعض يجب الحذر على البعض الآخر. هذا مطلق المذاكيج المطلق. كيف يمكن أن يقال إن الله سبحانه ليس في مقام بيان وجوب الحذر وإنما هو في مقام بيان وجوب النفر؟ بل الظاهر أنه في مقام البيان من كلتا الجهتين، بالنسبة إلى النافر وبالنسبة إلى الباقي. هذا أولا. وثانيا إن المستفاد من الآية المباركة أن الحذر مترتب على الإنذار. إذا فرضنا أنه حصل العلم الحذر مترتب على العلم لا على الإنذار. معنى هذا أن عنوان الإنذار قد ألغي بالكلية لا يوجد الإنذار. لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون إذا حصل لهم العلم بالتكليف لا لعلهم يحذرون بالإنذار. ظاهر الآية المباركة أن الحذر مترتب على الإنذار على هذا العنوان لا على عنوان آخر أمر آخر غير مذكور في الآية المباركة. لو فرضنا أنه حصل العلم بالإنذار من جهة التعدد ومن جهة الاحتفاظ بالقرينة فسبب الحذر هو العلم، وزم الإنذار إليه إلى العلم زم هجر كالهجر في جنب الإنسان لا أثر له. في الحقيقة العمل عمل بالعلم. أين هذا من الآية المباركة التي رتب فيها الحذر على الإنذار؟ فهذا إلغاء لعنوان الإنذار. ولو فرضنا أنه ليس إلغاء فرض وإلا إلغاء لا أشكال أنه نادر. فهذا الخارج لا يكون النفي من مقدار يترتب عليه الإنذار، يعني يترتب على إنذار المنذر العلم من جهة القرينة ومن جهة التعدد، لما ذكرنا من أن التعارف الخارجي يقتضي ذلك، أن النافرين يرجعون كل منهم يسكن في محلة أو في قرية أو في طائفة، كيف يمكن حصول العلم من قوله هذا فرض نادر؟ يعني معناه تخصيص الآية المباركة بفرض نادر حصول العلم بالقرينة الخارجية أو حصول العلم من كثرة الإنذار، هذا بعيد هذا التقييد، لأنه تقييد بفرض نادر. إذن مقتضى الإطلاق في الآية المباركة لزوم الحذر عند إنذار المنذر على الإطلاق، حصل العلم أم لم يحصل العلم؟ وهذا معنى حجية الخبر، ونتكلم إن شاء الله في الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في الاستدلال على حجية خبر الماهر بآية النفي، لقلنا إن الاستدلال بهذه الآية يتوقف أن يكون المراد بالحذر الحذر الأملي، لكما هو ظاهر في هذا المعنى فتدل الآية المباركة أنه عند إنذار المنذر، وإن لم يكن قوله مفيدا للعلم يجب الحذر ويجب أخذ المأمن في مقام العمل فعلا أو تركا، فهذا يكشف عن حجية الخبر لأن المولى يعاقب على المخالفة على تقدير مصادفته للموقف. استشكل في ذلك بأن الآية لا إطلاق فيها من جهة وجوب الحذر، فإنها متكفلة ببيان حكم النافرين لا ببيان حكم الجميع. أجبنا عن ذلك أن المستفاد من الآية المباركة بيان حكم جميع المكلفين، قسم منهم ينفرون فوظيفتهم التفقه والإنذار، والقسم الآخر الباقي وظيفتهم الحذر. كما أن الآية من الجهة الإنذار مطلق، كذلك من جهة الحذر، لم يتمسك بالإطلاق وفي مقام البيان من تمام الجهات. إلى هنا انتهى البحث إجمالا. أيضا أورد على الآية المباركة بأن الآية المباركة تكفل ببيان وجود الحذر عند تحقق الإنذار، والإنذار الذي هو بمعنى التخويف هذا وظيفة الواعظين أو وظيفة الفقهاء، لا وظيفة الراوي. وظيفة الراوي أن يروي ما سمعه وأن يحكي ما رآه وسمعه من الإمام عليه السلام. قد يكون الراوي عاميا والمنقول إليه يكون فقيها، كما في بعض الروايات رب هامل فقه إلى من هو أفقه منه. عنوان الراوي عنوان، والفقيه عنوان آخر. ليس الراوي بما هو راوي منذرا، بل المنذر لابد أن يكون من البعاد فينذر بما هو المتسالم عليه في الشريعة المقدسة. معلوم أن شرب الخمر حرام،

وعدم القول بالفاسق نتعدى إلى غير هذا المولد. إذن لا نحتمل أن يكون الخبر الخبر مختصة بما إذا كان